وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. يقول أهل العلم إن الفتن التي تصيب القلوب فتبردها تنقسم إلى قسمين، إلى فتنة شهوات وفتنة شهوات. فتنة الشهوات ما يتعلق بها بحظ النفس، أكلة معينة، شرب معينة، نظرة محرمة، كلها فتن. بسبب الأكلة المحرمة اللي هو عاوزها دي في طرم أن يأكل حراما، أو قد يكون المصدر الطعام نفسه حلال حرام، وإن كان الطعام نفسه حلال يسرق مثلا يأكل ما يشتهي، نظرة محرمة إلى ما لا يجوز، يسمع شيئا لا ينبغي أن يسمعه، يقول يتنصص على أخبار الناس بناء كلام، كل دي بقى اسمها فتنة الشهوات. في عندنا حاجة تانية اسمها فتنة الشبهات. الشبهات اللي هي الحجج بمعنى صح التي يحتج بها أصحاب المعاصي على معاصيهم، أو بقى يبرر لك إن مثلا الربا حلال أصل كذا، اسمها فتنة شبهات. يحاول مثلا إنك إن الرشوة ما اسمهاش رشوة، هي ما اسمها اليوم دول إكرامية وتفتح مخه ودخان والكلام، اسمها اسمها رشوة. فيحاول أن يجد حجة على باطله الذي يعمله أو الذي يعني يريد أن يعمله، يحاول يعني لا أي حجج. ومن ذلك ما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات من احتجاج المشركين على شركهم بالقدر. يعني إذا قلت للواحد منهم لماذا تعبد غير الله عز وجل؟ ليه بتدعو غير الله سبحانه وتعالى؟ ليه تسجد لغير الله؟ ليه مثلا يعني تعظم الله كتعظيمك لله؟ يقول لك والله مقدر، لو شاء الله عز وجل ما عبدنا من دونه من شيء. يبقى ليه بحجة يحتجون عليك بها بالقدر؟ يقول لك مش ربنا مقدر كل حاجة. وذلك لأن أصحاب المعاصي نفس الحكاية، يقول مثلا ما بتصليش ليه؟ يقول لك مقدر ومكتوب، لو ربنا أراد أن أصلي كنت أصلي. حجة. لماذا مثلا تسرق؟ وقد يعني ذكر بعض العلماء أن هذا وقع لسيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء رسالة، يقول له ليه تسرق ليه؟ قال قدر الله عليه زاد ذلك، أنا أسرق بقدر الله، قال له أنا أقطع بينك بقدر الله. إذا كان بقى المسألة اللي عاوز تحتج بالقدر، طب خلاص، وأنا يعني بالعكس ده يعني ما يفعله من قطع يد السارق بقدر الله الشرعي والكوني، انما انت بتحتاج بيه قدر كوني كما يقول اهل العلم. مساله ان هو يتحاوز يقول كده بالبلدي يحتج او يتلذذ بمعنى صحه القدر بحجه قديمه يفعلها الناس قديما وحديثا. طبعا ظهر بقى في العصر الحالي حاجه تانية كمان، اللي هي لغه ايه بقى؟ هو كده وكان عاجبك، اللي بيسميها اهل اللي يعني الناس في زماننا اللي يقولها يقول لك ده فلان ده مش عاوز اقول بيقولوا عليه ايه يعني. وان كان عاجبك ديت ما يبقاش الا الشخص اللي بيطلق عليه هذا اللقب الذي يطلق عليه الناس اذا سمعوه يقول بتعمل كده، يقول لك وكان هو كده ما بتصليش ليه؟ وان كان عاجبك مش هتصلي. يبقى هذا الانسان الذي يفعل ذلك لما يحتج بالقدر ده احتجاجه باطل، اوعى تصدق. وبعدين يقول لك انا مش كل حاجه بيد ربنا، مش كل حاجه بقلب الله عز وجل، نعم مش كل حاجه بتقديره، خلاص يبقى انا افعل ما افعل بقدر الله عز وجل. طيب يا اخي، طيب يعني اشمعنى احتجيت بهذا على القدر او بالقدر على معصيتك هذا؟ طب ليه ما جيتش مثلا الى الطاعه قلت والله انا جيت بالقدر الله، اشمعنى يعني اخترت المعصيه وسويت؟ ما هم كانوا يقولوا كده يعني شبهتهم ما نعبدهم الا ان يقربونا الى الله زلفى. فانا بقول المساله مش انا قلت لك لا، يبقى كل شيء بقدر وربك يعني ربك على كل شيء قدير، انا افعل الشيء بقدر الله عز وجل. العلماء بيقولوا يحتج بالقدر او يحتج بالقدر على الايه؟ المصائب، في المصائب لا في المعائب. بمعنى ايه؟ يعني انا خارج مثلا من بيتي عشان اجي لك هنا المسجد، حصل مثلا ان فلان قابلني واقف معايا شويه اتكلم معايا شويه اتكلم، لا ما خلاص اذنت العشاء ما لقيتش الصلاه اقيمت، دخلت اعرف مسجد صليت ما لقيتش، ليه؟ يقول لك والله قدر مش عارف على الله حصل كذا. خلاص ماشي، ما دي كانت بالنسبه لي امر انا ما كنت احبه. والله خالد وجاي انزلقت قدمي وحصل لي صدع ولا كسر ولا كذا، ما جيتش ليه؟ والله قدر الله مش عارف. يبقى يحتج في المصائب بالقدر، انما في المعائب ان انت بتبص ليه؟ نظره محرمه لك، ما ربنا مقدر ومكتوب. وانت لو حطيت ايدك في جيبي وقلت لي مقدر ومكتوب هسيبك؟ اشمعنى احتجيت؟ طب ما انا ممكن اعطي لك كده اقول لك مقدر ومكتوب، ممكن اضرب لك اقول لك مقدر ومكتوب، اشمعنى تحتج فيما يعني تحتاج اليه بالقدر وما لا تحتاج اليه لا تحتج بالقدر؟ ما كل شيء مقدر ومكتوب، انما لا يحتج بالقدر في المعارف، ما ينفعش تبقى القدر ان القدر حجه على فعلك للمعصيه. اللهم الا اذا حصلت وتاب منها الانسان. يعني اقول لك مثلا مش عيب، فاكر لما كنت بتسيب الصلاه من الايام ما كنت شباب كنت صغير لسه جيت اصلي دلوقتي بقول لك الحمد لله ربنا تاب علي، المقدر قدر الله وشفع الحمد لله الحمد لله خلاص ماشي، يجوز في هذا احتج بالقدر. انما ابقى بعمل المعصيه او مصمم عليها اللي تقول لي تنصحني اقول لك مقدر ومكتوب، هذه شبهه المشركين وهي شبهه قديمه حديثه، ولذلك لما ذكر الله عز وجل انها يعني حجتهم قال كذلك فعل الذين من قبلهم، يعني لان الله بيقول كده. فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟ يعني الرسل عليهم ان يبلغوا وهم احرار بقى يستجيبوا ولا يستجيبوا، ولكن احتجاجهم بالقدر لن يدفع عنهم عذاب الله يوم القيامه بسبب ما عملوه من المخالفات والمعاصي. انما لما تاخذ بالاسباب وتعمل ما امرك الرسول به ثم يحال بينك وبين فعل الشيء خلاص، شوف النفس انا بقول ايه، احرص على ما ينفعك، على ما ينفعك، والنفع هنا نفع ديني في المقام الاول، احرص على ما ينفعك في دينك وبعد كده في دنياك، واستعن بالله ولا تعجز. وان اصابك شيء بعد ما اخذت بالاسباب وعاوز تعمل حاجه تبغض الله عز وجل او على الاقل مباح لك انك تعملها، ان اصابك شيء وحال بينك وبين ما تريد فقل لا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا، لو كنت ما ركبت العربيه كان احسن من المكنه، لو كنت عرفش احسن من العجله، لو كنت لا خلاص قدر الله ما شاء اخذت بالاسباب ولم يحصل ذلك قدر الله ما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. انما لا حجه لاصحاب المعاصي بالقدر على معاصيهم. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الايمان بقضائه وقدره وان يرضينا به انه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.